فيتضاءل أن تتحمل أخلاق الغير ما تحملته، فانظر لهذا الأمر وعالجه، فأنا لا أدري أيتحمل غيري أم لا. فقال اليهودي: أنت تصبر علي كل هذه السنين وكل هذه المدة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والبر يا عباد الله شيء هين يسير على من يسره الله عليه، برك وإحسانك بجارك بوجه طليق ولسان لين وليد لين وحسن خلق، وجه طليق ولسان لين، ألا إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. فأحسن إلى جارك فجارك يا عبد الله ربما كان جنتك أو ناوك، فاتق الله في جارك فإن له من الحقوق عليك. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأن يقينا الزلل وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله حمد الحمد والشكر لله تواليا وتكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أدري الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أذن أن يزني بامرأة جاره. وقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات هي من